وإلا فلا علاقة لإمام المذهب بذلك. ومن هنا فالذين كتبوا عن عقائد الأئمة الأربعة ونقلوا عنها وخاصة الإمام أبا حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي نظرا لانتساب كثير من الماتريدية للحنفية لأبي حنيفة وكثير من الأشعرية المتأخرين للشافعي ومالك، من ألف في عقائد هؤلاء الأئمة بيّن عقائدهم الصحيحة وألفت في ذلك كتب، بل حتى في موضوعات من كتبهم. يعني المسألة واضحة تمام الوضوح. هذه القضية الأولى في هذا الباب. القضية الثانية أن حصر أي عقيدة بأحد المذاهب الأربعة خطأ، وهذا الذي أراد أن يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، بمعنى أنه حصر الأشعرية بالشافعية أو بالمالكية والماتريدية بالحنفية ومن عداهم ليسوا كذلك. شيخ الإسلام يقول لا، بل هو يذكر هنا أن أبا الحسن الأشعري نفسه كان ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل، ونص على ذلك في كتاب الإبانة، بل أحيانا كانوا يسمون أنفسهم بالحنبلي نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل. أبو بكر الباقلاني اللي يسميه شيخ الإسلام فحل الطائفة، وهو من أكابر رجالها، وهو في الطبقة الثالثة أو الرابعة من طبقات المذهب الأشعري، هذا كان يسمي نفسه الحنبلي، يلقب نفسه بالحنبلي. فإذا هؤلاء كانوا ينتسبون ويلقبون أنفسهم بالحنابل، وهؤلاء بعضهم مثل الأشعري وتلامذته أقرب إلى السنة من بعض تلامذة الإمام أحمد بن حنبل. وعلى هذا فتأتي القاعدة الثانية مهمة جدا، وهي أنه لا يجوز حصر المذهب أنه والله مثلا السلفية عند الحنابلة، الأشعرية عند المالكية وعند الشافعية، الماتريدية عند الحنفية. هذا غلط، لأن هذا الوصف والانتساب ليس له من الواقع شيء. نعم، قد يكثر أتباع المذهب الأشعري أو الماتريدي، نعم قد يكثرون هنا أو هناك، لكن ربطه خاصة ربطه بشيوخ المذهب هذا ليس بصحيح. ومن هنا وعلى ضوء هاتين الحقيقتين، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يعرض هنا لجملة من متعلقات هذه القضية المهمة جدا. فمسألة الانتساب إلى الأشعري وانتساب الأشعري وأصحابه إلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى أهل الحديث ظاهر في كتبه، ولهذا تجد الانتساب إلى أئمة السنة وإلى أحمد بن حنبل في العقيدة أكثر من انتساب أبي الوفا بن عقيل الحنبلي وأبي الفرج بن الجوزي الحنبلي وصدقة بن الحسين الحنبلي وغيرهم. وهؤلاء خالفوا مذهب الإمام أحمد وخالفوا مذهب أهل السنة والجماعة أكثر من مخالفة متقدمي الأشعري. أبو الوفا بن عقيل عند الطامات، أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله على يعني ثرى علمه في تفسيره الكبير زاد المسير، وأيضا في كتبه الأخرى وذم الهوى ومواعظه إلى آخره، إلا أنه له كتاب في باب الصفات أشد تأويلا من متقدم الأشعرية، وهو كتابه دفع شبه التشبيه. ولهذا الأشاعرة المتأخرون المعاصرون اليوم يعنون بهذا الكتاب، ومثله الماتريدية، محمد زاهد الكوثري عني بكتاب ابن الجوزي، وأشاعرة موجودين الآن في الأردن السقاف ومن يتبعه أيضا يعنون بكتب ابن الجوزي لأنها فيها من التأويل مع انتسابه إلى الحنابلة، لكن هذه القضية لا تنفع، هذه القضية لا تنفع. صدق ابن الحسين تتلمذ على الوفاء بن عقيل، وكان متكلما وكان صاحب شكوك وكان وهو حنبلي. فإذا من الأشاعرة من انتسابه إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل العقدي أقوى من انتساب بعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل أو نحو ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام عن ابن الجوزي أبعد عن قول أحمد من الأشعري ومن أئمة أصحابه، يعني من تلامذته كابن مجاهد وغيره. ثم يقول رحمه الله تعالى: ومن هو أقرب إلى أحمد والأئمة من مثل ابن عقيل وابن الجوزي ونحن كأبي الحسن التميمي، هذا أقرب، وابنه أبو الفضل التميمي، وابن ابنه رزق الله التميمي. عائلة التميمي هذه عائلة حنبلية انتسبت إلى الإمام أحمد فقها وعقيدة، وحاولت أن تدون عقيدة الإمام أحمد ابن حنبل برسائل أو نحوها، لكن هذه العائلة عندها عليها بعض الملحوظات، أحيانا تروي روايات فيها شيء من الإشكال عن الإمام أحمد ابن حنبل. ولهذا ما نسبوه إلى عقيدة الإمام أحمد كما دين ذلك في طبقات الحنابلة أو الذيل على طبقات الحنابلة، تجد العلماء يقولون فيه إشكالية، نظرا لأن ما نسبوه إلى الإمام أحمد من متن عقدي لما ينظر فيه يوجد من ينظر فيه يرى فيه أن غالبه جيد، لكن فيه عبارات لا يمكن أن تكون منسوبة إلى الإمام أحمد ابن حنبل. ومع ذلك آل التميمي هؤلاء الفضل ورزق الله وغيرهم أقرب إلى الإمام أحمد بن حنبل من ابن عقيل وابن الجوزي ونحو ذلك. وبعدين يقول: أئمة أصحاب الأشعري كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني ابن مجاهد، شيخه ابن مجاهد، يعني شيخ الباقلاني ابن مجاهد، لأن ابن مجاهد تلميذ الأشعري وشيخ الباقلاني، أبو علي بن شاذان ابن اللبان وغيرهم، وأبو العباس القنانسي وغيره. ثم ذكر الحافظ أبي بكر البيهقي قال، وهذا هو المهم: هؤلاء بمجملهم تلامذة الأشعري وتلامذة تلامذة الأشعري أقرب إلى الإمام أحمد وأقرب إلى السنة من متأخري الأشعري. من هم المتأخرون؟ أولئك الذين نقلوا المذهب الأشعري وقربوه إلى قول المعتزلة وقول الجهمية وقول الفلاسفة. من هم هؤلاء؟ هؤلاء رؤوس الأشاعرة المتأخرين. لما تأتي لعبد القاهر البغدادي، الشهرستاني، أبو حامد الغزالي، الفخر الرازي، نعم، انتقال المذهب الشيخ الأشعري، المهم هذه تقريبا هؤلاء هم اللي تدرجوا، أبو المعالي الجويني، هذه الشخصيات الخمسة تقريبا هي التي نقلت المذهب الأشعري من القرب الشديد لمذهب أهل السنة إلى الانحراف الكبير، بحيث دخلوا في مذاهب المعتزلة والجهمية، ودخلوا في مذاهب الفلاسفة، وأيضا دخلوا في مذاهب الصوفية، وإن كان التصوف متدرجا قبل ذلك، لكن أيضا نوع من التصوف ببعض انحرافاته دخل عن طريق هؤلاء. فهذه المدرسة، لاحظوا معي، هي التي تجعلنا نقسم المذهب الأشعري إلى ثلاثة أقسام: أبو الحسن الأشعري مرحلة، تلامذته وتلامذة تلامذته كابن مجاهد والباقلاني مرحلة، والجويني يا شيخ، لا، الثالثة مرحلة اللي هي المتأخرين، فهؤلاء هم الذين قربوا المذهب. إلى وين المعتزلة؟ من هم الذي قربوه؟ البغدادي، الشهرستاني، أبو المعالي الجويني، أبو حامد الغزالي، الفخر الرازي، مع تسلسل في تاريخ حياتهم. ما الذي نعم الجويني يا شيخ؟ لا لا، ما هو أقربهم. لا لا لا لا، مثل الباقلاني. لا لا أبدا، الجويني فقط هو ألف العقيدة النظامية في أواخر حياته، ورجح فيها عدم التأويل، وذكر فيها أنه يعني إمرارها إمرار الصفات كما جاءت في العقيدة النظامية. لكن رجوعه في العقيدة النظامية في ظاهره جيد، لكن فيه إشكال، وهو الخوف من أن يكون رجوعه إلى مذهب التفويض وليس إلى مذهب الإثبات الحقيقي لمذهب أهل السنة والجماعة. وما نقله وما ذكره في النظامية وهي مطبوعة، العبارات فيها نوع من الإشكال. صحيح هي في الجملة جيدة لأنه رفض التأويل، لكن أبو المعالي الجويني هو المقرر للمذهب الأشعري، هو الذي صرح بالتأويلات المعتزلية في كتابه الإرشاد وفي كتابه الشامل، صرح يعني شكل واضح باتباع المعتزلة، يعني أتى بتأويلات المعتزلة. ولهذا لما تقارن مثلا الإرشاد وهو مطبوع بكتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، تجد الإبانة مثلا يبطل تأويل المعتزلة للاستواء وقولهم إن استوى بمعنى استولى، ويضللهم ويتبرأ منهم ويرد عليهم من عدة وجوه. تجد أبا المعالي الجويني قرر في الاستواء بأنه استولى على طريقة مذهب المعتزل. فدخول المذهب الاعتزالي والجهمي في الصفات، ودخول المذهب الفلسفي، وهذا أيضا يعني تضخم على يد الفخر الرازي، ودخول التصوف على يد طبعا قبل أبي الحامد الغزالي، على يد القشيري المعاصر لأبي المعالي الجويني، وهم الذين نالتهم المحنة بسبب عقيدتهم الأشعرية. فأبو القاسم القشيري من رؤوس الصوفية، وكتبه تعتبر دساتير عند المتصوفة، وعلى رأسها كتاب يسمونه الرسالة، اسمه الرسالة في التصوف. فهذه مع أبي الحامد الغزالي مع غيرهم دخل التصوف، وعليه فالانحراف في المذهب الأشعري لدى المتأخرين جاء على ثلاث موضوعات كبار: التصوف والتجهم ومذهب الاعتزال والتفلسف. يعني دخلوا في الصوفية وفي طريقة المعتزلة وفي مذاهب الفلاسفة فخلطوها. فالذي استقر عليه المذهب الأشعري بعد ذلك في القرن السابع الهجري، الثامن الهجري، بعدها إلى يومنا هذا، للأسف أنه خلط من هذه الأشياء. ويندر أن تجد من الأشاعرة المتعصبين من يأخذ بما يقوله الإمام الأشعري في الإبانة أو بما يقوله ويقرره ابن مجاهد أو الباقلاني، والباقلاني كتبه موجودة. الباقلاني عنده تأويلات، لكن الباقلاني كان صريحا في إثبات الاستواء، وكان صريحا في إثبات العلو، وهو فحل الطائفة، ومع ذلك لا يأخذون بقوله، وكتبه مطبوعة، كتب الباقلاني مطبوعة. فتبين بهذا أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من دخول هذه الأشياء إليهم هو الذي قرب هذه المذاهب. نعم تفضل يا شيخ. وما في هذا الاعتقاد المشروح هو موافق لقول الواقفة. نعم، من هو الاعتقاد المشروح اللي هو إيش؟ أصفهاني. متن أصفهاني. الأصفهاني، وهو متن صغير جدا، وشيخ الإسلام يشرحه ويرده. هنا يقول إنه موافق لقول الواقفة، لأنه صار بعض المتفلسفة عنده شك وحيرة ووقف. وقف مرة يرجح المذهب السنة أهل السنة، مرة المذهب الأشعري، يعني ما متردد في ذلك. نعم يا شيخ، أعيد من بدايتها. نعم. وما في هذا الاعتقاد المشروح هو موافق لقول الواقفة الذين لا يقولون بقول الأشعري وغيره من متكلمة أهل الإثبات وأهل السنة والحديث والسلف، بل يثبتون ما وافقه عليه المعتزلة البصريون. فإن المعتزلة البصريين يثبتون ما في هذا الاعتقاد، ولكن الأشعري وسائر متكلمة أهل الإثبات مع أئمة السنة والجماعة يثبتون الرؤية ويقولون القرآن غير مخلوق، ويقولون إن الله حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة، وليس في هذا الاعتقاد شيء من هذا الإثبات. نعم، سبق أن ذكرنا قبل عدة دروس أنه صاحب متن الإصفهانية شمس الدين الإصفهاني أنه شيخ الإسلام قال إنه تأثر بمدرسة المعتزلة البصريين. هذا التأثر من أين استشف منه شيخ الإسلام؟ من أنه أثبت الصفات التي أثبتها المعتزلة البصريون، وبالطريقة التي أثبتوا بها، ولم يركز في الاعتقاد على المسائل التي هي خلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة. ما هي المسائل الثلاث هذه؟ الرؤية، وأن القرآن غير مخلوق، وأن الله حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة. لأن هذه الثلاثة ينكرها المعتزلة. فالمعتزلة ينكر رؤية الله في الآخرة، ويقولون القرآن مخلوق، ويقولون مع إثباتهم للأسماء إن الله حي بلا حياة، وعليم بلا علم، وقدير بلا قدرة. فكأن الشيخ يقول أو ينتقد صاحب المتن إنك لو كنت أشعريا لأتيت بالأشياء الموافقة كلها لمذهب أهل السنة، وأتيت بالأشياء المخالفة للمعتزلة، لأن أكثر الأشاعرة المتقدمين يركزون على القضايا المخالفة للمعتزلة ويردون عليهم بقوة. فإذا كان كذلك فمن الخطأ أنك تأتي بهذا المتن الصغير وتنسبه إلى الأشاعرة، ثم بعد ذلك يكون فيه إثبات أشياء وترك أشياء. نعم. وقد رأيت اعتقادا مختصرا لصاحب مصنف هذا الاعتقاد المشروح، وهو مشهور بالعلم والحديث، وهو في الظاهر أشعري عند الناس. ورأيت اعتقاده على هذا النمط، ذكر فيه أن الله متكلم آمر، أن الله متكلم آمر ناه كما نعم ترى خطأ فيه، متكلم آمر ناه هي اللي تبقى على نعم. ذكر فيه أن الله متكلم آمر ناه كما يوافق عليه المعتزلة، ولم يذكر أن القرآن غير مخلوق، ولا أثبت الرؤية، بل جعلها مما يتأول، وكان يميل إلى الجهمية الذين ناظروا أحمد بن حنبل، وسائر أئمة السنة في مسألة القرآن، ويرجح جانبهم، وحكي عنه ذم وسب لأحمد بن حنبل، وهو بنى اعتقاده وركبه من قول الجهمية ومن قول الفلاسفة القائلين بقدم العقول والنفوس، وهو من جنس القول المضاف إلى ديمقراطيس، وليس في هذا مذهب الأشعرية، وليس هذا مذهب الأشعرية، بل هم متفقون على أن القرآن غير مخلوق، وعلى أن الله يرى في الآخرة. هذا معنى قوله إنه واقف متردد بين الفلسفة والاعتزال فالشيخ الإسلام يقول إني رأيت له كتاب آخر، طبعا لم نطلع عليه، وقد يكون موجودا، يمكن لو يعني بحث في عالم المخطوطات قد يكون مثل هذا الكتاب الذي هو منسوب لشيخ شمس الإسلام الإصفهاني، خاصة وأنه عثر على كتاب له ضخم في أصول الفقه، في أصول الفقه. وقد يكون في كتابه هذا في أصول الفقه ما فيه من ذكر لقضايا كلامية ونحوية، لكن شيخ الإسلام هنا لا يتكلم عن كتابه في أصول الفقه، وإنما يقول رأيت له كتابا في الاعتقاد، طبع أظنه مطبوع، نعم، كتاب شمس الدين الإصفهاني على ما أذكر أنه مطبوع، نعم. فلكن يقول إن هذا المتن، الكتاب الآخر المختصر في العقيدة، يعني يقول يعني على أساس أنه ظاهر أنه من أهل السنة والحديث، لكن هو أشعري، لكنه بناه على طريقة المعتزلة في الصفات، أن الله متكلم آمر ناهٍ، وهذا يقربه المعتزلة في الجملة، لكن لم يذكر أن القرآن مخلوق، هل هو مجاملة للمعتزلة؟ لم يثبت الرؤية، هل هو مجاملة للمعتزلة؟ لما يقول إنها يمكن أن تتأول، وهذا يقوله للأسف بعض محققي الأشعرية، أنه يعني مذهبنا في الرؤية قريب من مذهب المعتزلة، نوع من العلم، خاصة أنهم يثبتون الرؤية بدون إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فهو يقول يعني كأنه ركبه من قول الجهمية ومن المتفلسفة، وهذا إنما يكون لمن يعني تأثر بهذه المذاهب، فإذا ألف ولم يذكر القضايا المخالفة للمعتزلة فهو دليل على تأثره بهم، لأن العادة أن أئمة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة ومن غيرهم إذا كانوا مخالفين للمعتزلة فإنهم يذكرون ذلك، الأشاعر يذكرون ذلك في كتبهم ويركزون عليه ويطيلون الرد ونحو ذلك، مع نفيهم لعلو الله عز وجل. هذا كله من الشيخ رحمه الله تعالى إشارة إلى منهج المؤلف في هذه الرسالة التي يشرحها، نعم. وإن قيل إن في ذلك تدليسا أو خطأ أو غير ذلك، فليس المقصود هنا تصويب قائل معين ولا تخطئته ولا بيان ما في مقالته من الخطأ والصواب وموافقة السلف ومخالفتهم، بل أن تعلم مقالة كل شخص على حقيقتها، ثم الحق يجب اتباعه بما أقام الله عليه من البرهان، ثم هذا الاعتقاد المشروع. طبعا يقول هو إن قيل إن في ذلك تدليسا أو خطأ، يعني ليش المؤلف اللي هو الإصفهاني فعل ما ذكرته يا شيخ الإسلام؟ هل هو تدليس على الناس تنسب إلى مذاهب الأشعري ويغمى عليهم حتى في مسائل كبار مثل أن القرآن غير مخلوق وأن الله يرى ونحو ذلك، أو هو خطأ منه أو غير ذلك؟ هو يقول شيخ الإسلام ليس الغرض هو التصويب والتخطئة الأشخاص متعلقة بالأشخاص، وإنما المقصود معرفة المقالات، المقصود هو أن تميز المقالات وتبين ما هو موافق منها للسلف وما هو منها مخالف للسلف، ثم تلتزم الحق وتتبع. وهذا من قمة الإنصاف من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نعم. ثم هذا الاعتقاد المشروح، مع أنه ليس فيه زيادة على اعتقاد المعتزلة البصريين، فاعتقاد المعتزلة البصريين خير منه، فإن في هذا المعتقد من اعتقاد المتفلسفة في التوحيد ما لا يرضاه المعتزلة، كما نبهنا عليه فيما تقدم، وبينا أن ما ذكره من التوحيد ودليله هو مأخوذ من أصول الفلاسفة وأنه من أبطل الكلام. نعم، تذكرون لما تكلم عن مسألة حدوث العالم، الأجسام والمشاكل المتعلقة بها ونحو ذلك، فكأن شيخ الإسلام يقول هنا إن للأسف بعض الأشعرية أحيانا يخوض في الفلسفة فيتجاوز حتى المعتزلة وغيره، مع أن الأصل فيهم أن الأشاعرة أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة، هذا الأصل، وهذا فعلا سبحان الله العظيم قد يقع والعياذ بالله، ولا بأس أن نذكر أنفسنا والحاضرين والسامعين بترى نماذج. أليس الآن يوجد من كان ينتسب إلى السلفية وتربى عليها، من هو أقرب إلى الجهمية والمعتزلة أو الرافضة أو الفلاسفة من المعتزلة والأشاعرة والمتكلمين وغيرهم؟ للأسف أحيانا من يخوض وينحرف قد ينجرف أشد انجرافا أشد من غيره، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من أن يكون الإنسان ممن والعياذ بالله إذا دخل في الباطل غاص فيه ونسي الحق. ولا شك أن هذا من الأمراض، وقد يكون من خذلان الله عز وجل، وقد يكون من مكر الله بالإنسان، لأنه إذا اعتمد على عقله ونسي أن يسأل الله وأن ينكسر بين يديه وأن يطلب الحق وأن يدعو الله عز وجل، ونسي أيضا أن يطلب الحق من مظانه، فقد يبتلى والعياذ بالله بأن يزين له الباطل. ولا يغب عن بالنا أبدا قول الله تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذه مخيفة. عابد الأصنام زين له، وعابد علي والحسين زين له، وعابد القبور زين له، وتلميذ الفلاسفة زين له، وتلميذ الغرب المنحرف زين له. زين يعني يرى أنه هو صاحب الفهم الصحيح والعقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والطريقة الصحيحة. زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فنعوذ بالله من العقوبات. نعم يا شيخ. وهذه الجمل نافعة، فإن كثيرا من الناس ينتسب إلى السنة أو الحديث أو اتباع مذهب السلف أو الأئمة أو مذهب الإمام أحمد أو غيره من الأئمة أو قول الأشعري أو غيره، ويكون في أقواله ما ليس بموافق لقول من انتسب إليهم، فمعرفة ذلك نافعة جدا. نعم، نافعة جدا وضرورية جدا، وهذا كلام مهم جدا لشيخ الإسلام. ينتسب إليهم ثم هو يخالف مذهبه، لا بد من التمييز، لا يكفي مجرد الانتساب. والله يا أيها الأخوة، في السنين الأخيرة نرى كثيرا من الكتب المطبوعة يضع عليها صاحبها تأليف الشيخ الولي أو اللي كذا، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، الشافعي مذهبا، ما هي مشكلة، انتساب للشافعي شرف، لكن يقول لك الأشعري عقيدة، الصوفي طريقة، ويفتخر بذلك وينسبها كلها إلى الإمام الشافعي أو ينسبها إلى الإمام السلف. وكما تعرفون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه انتسبت إليه كافة الطوائف، كافة الطوائف تنتسب إليه، الرافضة ولا يعني غرابة في ذلك، لكن أيضا انتسب حتى الصوفية وانحرافاتهم، وانتسب إليه أهل الكلام، حتى المتكلمون ينسبون فلسفتهم وكلامهم إلى علي بن أبي طالب، فالمتصوف ينتسبون إليه، والمتفلسف ينتسبون إليه، والرافض ينتسبون إليه رضي الله عنه وأرضاه. وإذا فتشت وجدت مصادرهم في ذلك لا يصح فيها إسناد من الآثار إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هي نقولات مثل ما نقله الشريف الرضي في نهج البلاغة. نهج البلاغة هذا كله تأليف الشريف الرضي. تخيل الإمام علي في حواراته ونقاشاته شيء من هذا وجاب لك كلامه، فصار خليط نهج البلاغة خليط منه وما هو كلام أدبي جميل يمكن أن يقوله علي بن أبي طالب، لكن ليس في طبيعة الصحابة في ذلك الوقت أن تكون عباراتهم بتلك الشقشقة التي تجدها في نهج البلاغة. تجد المعنى صحيحا، لكن كثير منها لا يمكن أن يكون الإمام علي رضي الله عنه قد قال، ومع ذلك عند الرافضة نهج البلاغة أعلى درجات الصحة. طبعا علي معصوم وإمام أهل البيت، يعني هو الإمام الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو الإمام الأول من أئمة الاثني عشر وهو معصوم، فما جاء في نهج البلاغة فهو إيش؟ فهو وحي من علي بن أبي طالب، مع إقرارهم بأنه من تأليف وأن الذي كتبه الشريف الرضي في القرن الرابع الهجري، وأن هذا الرجل الشاعر الأديب المعروف المنتسب لأهل البيت كان معروفا بأدبه وبلاغته وشعره ونحو ذلك، وهو الذي ألف الكتاب. وألفوا في هذا الكتاب حتى إنهم خرجوه، يعني من الرافضة من ألف كتبا في تخريجها، يعني مثل ما تخرج أنت أي كتاب من الكتب إذا قال كذا تقول مصدره كذا ومصدره كذا. ومن الشيعة من ينتسب إلى الشيعة، يعني منهم من قرأ الكتاب قراءة فاحصة، فتجد بعض من ينسب إلى الاعتدال منهم يقول لا، قسم منه قد تصح نسبته إلى الإمام علي، لكن قسم منه لا يمكن أن تصح نسبته إلى الإمام علي. ونحن يكفينا هذا القول في رد مثل هذا الكتاب. فالشاهد أن الانتساب إلى الأئمة قديما وحديثا وإلى السلف إذا كان قد بلغ إلى الصحابة، فكيف بمن جاء بعدهم؟ كيف بالأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى؟ فينسب إلى أهل السنة والحديث والشافعية والمالكية والحنبلية والحنفية، ينسب إليهم هذه المقالات. فيقول شيخ الإسلام تمييز هذا الانتساب معرفة الحق والباطل نافع جدا. نعم يا شيخ، كما تقدم في الظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث والسنة حتى أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السلف والأئمة، ودخلوا في الكلام الذي ذمه السلف والأئمة حتى نفوا حقيقة أسماء الله وصفاته، وصاروا مشابهين للقرامطة الباطنية، بحيث تكون مقالة المعتزلة في أسماء الله أحسن من مقالتهم، فهم مع دعوى الظاهر يقرمطون في توحيد الله وأسمائه. وسبقا بينا هذا، وأن الظاهرية دخلوا في الفلسفة وبما فاقوا فيه المعتزلة، ورحمك الله، والمعتزلة والظاهرية المتأخرون أنكروا القياس الشرعي، وهذا مشهور معروف عنهم، وخالفوا إجماع المسلمين، وأيضا لهم مذهب في أسماء الله الحسنى. الشيخ هنا يكرر ما ذكره سابقا من أنه نوع من القرمطة، نوع من الباطنية، فاق انحراف المعتزلة في باب أسماء الله. نعم. وأما السفسطة في العقليات فظاهرة، فإنه من المعلوم بصريح العقل امتناع ارتفاع النقيضين جميعا، وأنه لا واسطة بين النفي والإثبات، فمن قال إنه لا يصف الرب بالإثبات فلا يقول إنه حي عليم قدير، ولا يصفه بالنفي فلا يقول ليس بحي عليم قدير، فقد امتنع عن النقيضين جميعا، والامتناع عن النقيضين كالجمع بين النقيضين، فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم، هذه إشارة إلى ما سبق لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى درجات المعطلة للصفات، وأن من الغلاة منهم من الباطنية من سلبوا النقيضين، فقالوا لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي،

الذي أعرفه أن له عدد يمكن 2 أو 3 من الكتب مطبوعة ويتناقلها الإسماعيليون، وعنيت الدراسات الاستشراقية، وكذلك أيضا المكتبات المهتمة بالمذاهب الإسماعيلية بنشر كتب الإسماعيليين، ومنها كتب أبو يعقوب، ومن كتبه الأقاليد الملكوتية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل عن في هذا الباب شيئا من المذهب. لماذا سلب وقالوا بسلب النقيض؟ وابتدأها بأن، يعني لاحظوا معي، ابتدأها بأن السجستاني هذا يقول بعض الناس ينسب إلينا ما لم نقل، وأننا نسلب النقيضين، فنقول لا موجود ولا معلوم، نحن لا نقول بهذا. طيب ما الذي تقولونه؟ قال نحن نقول ها إنه حي، لا نقول إنه حي وليس بحي، بل نقول لا موصوف ولا لا موصوف، لا حي ولا ليس بحي. ما الفرق بين لا موجود ولا معدوم وبين لا موجود ولا ليس بموجود ولا ليس بموجود؟ هو يريد أن يقول إنني لم أنفي، لاحظ معي، أنا لا أقول لا حي ولا موجود بحيث ينسب إلي التعطيل وأقول لي، وإنما أقول لا ليس بموجود. والعقل ايش يقول لك؟ نفي النفي إثبات، النتيجة واحدة. لكن من باب التدليس والسفسطة يزعم أنه يفرق بينهم، إنه معناه إذا قال لا موجود ولا معدوم معناها نفى العدم وهذا مشكل وينزم منه الوجود، فيقول لك لا، أنا أصلا أسبح في بحر النفي فأقول لا موجود ولا ليس بموجود، مع أن العبارة نتيجتها هي سلب النقيضين بمقتضى العقل الصريح. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية شيئا من كلام هذا الرجل الملبس على الناس، وهو أنه في هذا الكلام الذي إذا قرأه الإنسان ظن أنه كلام رجل صادق وغيره تجده ينعى ويرد على المعتزلة الذين عطلوا الله عن أسمائه وصفاته ونحو ذلك، وأن هذا التعطيل ما أدري إيش إلى آخره، أن الله ليس بموصوف ولا محدود ولا منعوت ولا مرمي ولا إلى آخره، وأن هذا النفي تمجيد لله وتعظيم لله، وأنهم تخلصوا من الشرك والتشبيه. فيقول لك لا، هؤلاء المعطلة وقعوا في الحيرة والتيه. ثم ينتقل إلى قضية فلسفية، قال لك إذا نفوا عنه الصفات والحدود والنعود ليه؟ قال لئلا يكون بينهم وبين خلقه مشابه. نفوا عنه الصفات لئلا يكون بينه وبين خلقه مشابه. هو ينتقل إلى قضية أنا أحب أن أذكر بها باختصار. هو يقول إيش؟ يقول نحن نسألهم هذا المخلوق أو الموصوف أو المحدود أو المنعوت، الصفة هي الموصوف ولا غير الموصوف؟ وهذه مسألة معروفة عند المتفلسفة والمعتزلة وغيرهم، هل الصفة غير الموصوف ولا هي الموصوف؟ محمد وعلمه، محمد وقدرته، ماشي هذا؟ محمد موصوف بالعلم وموصوف بالقدرة، طيب علمه وقدرته هي الموصوف ولا غير الموصوف؟ أسألكم، الصفة هي الموصوف ولا غير الموصوف؟ فيها غموض ولا لا؟ بماذا تجيبون؟ هي الموصوف ولا غير الموصوف؟ غير الموصوف، يعني غير الموصوف، يعني محمد هذا محمد وعلمه هذا علمه صح؟ لا من وجه غير منفصلة يعني؟ لا لأنك إذا قلت غير الموصوف لزم منه الانفصال، لزم منه عندنا محمد وعندنا علمه وعندنا قدرته وعندنا وعندنا وعندنا، ماشي هذا ولا لا؟ فإن هرب الإنسان من هذا وقال لا بل الصفة هي الموصوف، هل هذا صحيح؟ معناه إذا قيل الصفة هي الموصوف معناها ما استفاد شيئا من الصفة، مثل ما يعني تقول يعني يصبح فلان علمه هو فلان، إذا ما في علم، علم محمد هو محمد إذا ما عندي علم، هذه قضية فلسفية وهو يبني عليها المسألة، فيقول إن قلت إن الصفة هي الموصوف معناها إنك قلت شيئا غير معقول، لأن كون الصفة هي عين الموصوف هذا لا يعقل، يعني نحن نعقل إنه فيه صفة وفيه موصوف، وإن قلت الصفة غير الموصوف هنا يدخل في النقاش، لكن قبل أن ندخل في ما ألزم به في مسألة النعت غير المنعوت، ما القول الصحيح في الصفة هل هي غير الموصوف؟ قال لك تفصيل، إن قصد لما واحد قال لنا الصفة غير الموصوف إيش نقول له؟ إن قصدت أن الصفة يثبت فيها من المعاني ما ليس للموصوف لكنها لا تقوم إلا بالموصوف فكلامك الصفة غير الموصوف صحيح، وعكسه لو قال قائل الصفة هي الموصوف إن قصدت بذلك أنها لا تنفك عن الموصوف لكن يفهم منها معنى غير الموصوف فكلامك صحيح، واضح واضح الفرق بينه. فهذا الملبس القرمطي يقول هنا إذا قلت نزهته كيف؟ قال لك إذا المخلوق أنت جئت وتقول الصفة غير الموصوف، ماشي هذا، وأنت تزعم أنه مخلوق لله عز وجل، فأنت إيش؟ أشركت وجعلت المخلوق يشارك الخالق في بعض صفاته. من أين جاء هذا؟ جاء هذا من أنك أنت تعتقد أن الله خلق المخلوق، ماشي، وهذا المخلوق له صفة وصفته غير الموصوف، فمعنى هذا أنه صار في هذا المخلوق صفة لله، لأن صفته غيره والله عز وجل هو الذي خلقه، فكأنه يقول إن قلت إن الصفة هي الموصوف فقد خالفت العقل، وإن قلت الصفة غير الموصوف فأنت أشركت مع الله، لأنك جعلت هذا المخلوق يشارك الله عز وجل في الوصف، فلذلك قال مذهبنا إنه مذهب المعتزلة هذا باطل، وهو إيش؟ نفي جميع الصفات عن الله عز وجل. لكن ما هو البديل عندك؟ هذا القسم الأول من التعطيل، لأنه قلنا لكم إنه يسلب إيش؟ النقيضين. نعم. ثم أخذ، ولذلك قال فإذا من عبد الله بنفي الصفات واقع في التشبيه الخفي، كما أن من عبده، هذه الخلاصة، من عبده بسمة الصفات واقع في التشبيه الجلي، فمن أثبت لله العلم والقدرة شبه بالمخلوقين، ومن نفى عن الله الصفات فقد وقع بالتشبيه الخفي اللي هو إيش؟ إنه المخلوق صفته غير الموصوف ومنفصلة عن الموصوف فأشبه الخالق. وعلى هذا قال إذن القول الصحيح أننا لا نأخذ بقول هؤلاء ولا هؤلاء فننفي النقيضين، نسلب النقيضين، فلا نقول بقول المعتزلة بل ننفيه، ولا نقول بقول المثبتة بل ننفيه. اللي هو سلب النقيضين، يعني لا موصوف ولا ليس بموصوف، لا موصوف ولا ليس بموصوف. فيقول لا حي ولا ليس بحي. طبعا إذا قيل لا حي يعني ميت، وإذا قيل لا ليس بحي يعني حي، لأن نفي النفي إثبات. لكن يقول نحن نسلب النقيضين لأجل أن نفر من تشبيهه بالموجودات أو من تشبيهه بالمعدومات. طيب، ثم أخذ يرد على المعتزلة، لكن رد عليهم ما أثبتوه من الحق، واحتج عليهم بما وافقوه به بما وافقوه فيه من النفي، فإنه بهذا الطريق تمكنت القرامطة الزنادقة الملاحدة من إفساد دين الإسلام، حيث احتجوا على كل مبتدع بما وافقهم عليه من البدعة من النفي والتعطيل، وألزموه لازم قوله حتى قرروا التعطيل المحض. وهذا صحيح، لأنه يبغى ينقض المذهب المعتزلة، لكن للأسف إن المعتزلة هم الذين فتحوا له الباب. قبل قليل أليس كلام أبو يعقوب السي صح أو لا؟ ها؟ لما نقد المعتزلة وش قال؟ إن الله قولهم إن الله غير موصوف ولا محدود ولا منعوت ولا مرئي ولا في مكان، وتوهموا أن هذا تمجيد لله عز وجل وتعظيم له، وأنهم قد تخلصوا من الشرك والتشبيه، وإذا هم قد وقعوا في الحيرة والتيه. كلام حلو، لو تأخذوا لوحده لو قلت والله هذا ما شاء الله، هذا الرجل يعتبر من إيش؟ من كبار الذين ينقضون مذاهب المعتزلة. فشيخ الإسلام يقول من الذي فتح لمثل هذا المدخل والقلب؟ هو المعتزلة. لما عطلوا قالت القرامطة، قالت الباطنية، إذن النصوص ليس لها دلالة، ليس فيها حق في داخلها. ما الدليل؟ قال الدليل أن هؤلاء المتكلمون ينفون وينسبون إلى الدين، يعطلون النصوص وينسبونها إلى الدين، يعطلون الله عن كمال وينسبونه إلى الدين. إذا تبين بهذا أن هذه النصوص فيها معاني خفية، وهذا المعنى الخفي لا يمكن أن يكون على مذهب المعتزلة، كما أنه ألف مرة لا يمكن أن يكون على مذهب المشبهة من أهل السنة الذين يشبهون الله بالمخلوقات. نحن وإيا المعتزلة هكذا يقول الباطنية متفقون على الذين يشبهونه به ويقول لله علم وقدرة واستوى ونزول، أن هؤلاء من أكثر الناس ضلالا وانحرافا عن الحق. لكن هل الحق فيما يقوله المعتزلة من التعطيل؟ لا، المعتزلة أخذوا بجزء من الحق لكن لم يستكملوه، فلذلك استكماله يكون من عندنا، بحيث لا نأخذ بقول المعتزلة لتناقضهم، ولا نأخذ بقول أهل السنة المثبتة بسبب تشبيههم، هكذا يقول. نعم، ولهذا شيخ الإسلام يقول المعتزلة وأهل الكلام هم الذين فتحوا الباب للفلاسفة والملاحدة والباطنية والزنادقة، لأنهم فتحوا لهم باب تأويل النصوص، وهذا الباب لا يزال مفتوحا إلى يومنا هذا. القراءات للقرآن المعاصرة كلها مبنية على هذا، مبنية على التأويل الباطني، مبنية على التأويل الكلامي. إذا كان المتقدمون تأولوا النصوص، نحن في العصر الحديث وفي القرن العشرين لماذا لا نتأول نصوص القرآن لتوافق عصرنا؟ من مانع؟ هم تأولوا، ونحن أحوج ما نكون في عصرنا هذا إلى إيش؟ إلى التأويل، بدل أن نأخذ بما في القرآن وما في السنة من أحكام متخلفة ظلامية رجعية لا تصلح إلا للبدو قبل 1400 سنة الذين كانوا لا يعرفون شيئا ويسكنون الخيام ويشربون حليب الإبل، هؤلاء هم الذين يصلح معهم أن تقول له كذا وكذا. لكن مع الحضارة والتقدم والفن والرقي وغير ذلك تريد أن نأخذ أحكام البدو؟ لا، لابد نقرأ القرآن قراءة جديدة،